بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون الحق الذي لهم ويمنعوننا حقنا، يعني يسألون حقهم من السمع والطاعة والنصيحة ويمنعوننا حقنا الذي لنا عليهم من إقامة شريعة الله والقيام بأعباء الإمامة والولاية، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لم يجب، وإنما أعرض عنه إما انتظاراً للوحي، يعني ينتظر أن ينزل عليه الوحي جواباً لسؤال هذا الرجل، وإما كراهة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال، لأن هذا السؤال خشي أنه لا يصدر إلا من شخص يريد الخروج على الأئمة ومنابذتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، أي انقادوا وامتثلوا لولاة الأمر، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. فعليهم ما حملوا أي ما كلفوا به من الأمانة والقيام بأعباء الولاية، وعليكم ما حملتم أي من السمع والطاعة وعدم المنابذة والخروج عليهم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، ومنها أيضاً أن الشر لا يقابل بالشر، فإذا قدر أن ولاة الأمر لم يقوموا بالحق الذي عليهم نحو رعيتهم، فإن الواجب علينا أن نقوم بحقهم، لأننا سنسأل عما كلفنا به، وهم سيسألون ويحاسبون عما كلفوا به. وفيه أيضاً دليل على كراهة الرسول صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الأسئلة التي تنبئ عن إرادة الخروج والمنابذة لولاة الأمر. أما الحديث الثاني، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرا، أي استئثارا من ولاة الأمر بأمور الدنيا من المال والسلطة وتولية من لا يستحق الولاية من الناس، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني تنكرونها لأنها تخالف الشريعة من البدع وظهور المنكرات وغير ذلك. قال: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي عليكم من السمع والطاعة والنصيحة، واسألوا الله تعالى الحق الذي لكم، أي اسألوا الله تعالى أن يهدي ولاة الأمر وأن يصلحهم حتى يؤدوا الحق الذي عليهم نحوكم. ففي هذا الحديث دليل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر غيبي فوقع، ومنها أيضا أن الواجب على الرعية أن يؤدوا ما أوجب الله عز وجل عليهم من السمع والطاعة، ولو كان الوالي الذي ولي عليهم حتى لو كان ظالما، فعليهم أن يؤدوا ما أوجب الله تعالى عليهم، وأن يسألوا الله عز وجل الحق الذي لهم من ولاة الأمر، بأن يهديهم ويصلح لهم البطانة ويعينهم على أداء الأمانة إلى غير ذلك من متطلبات الولاية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.